والله سبحانه وتعالى جل في علاه له المثل الأعلى، له الوصف الأكمل، فلا تضرب لله الأمثال جل وعلا وتقدس. قال فلا يقاس سبحانه بخلقه في أفعاله ولا في صفاته، في أفعاله ولا في صفاته. في صفاته مر معنا قياس الممثلة لله بخلقه لما قالوا يده كأيدينا وسمعه كسمعنا تعالى الله عما يقولون. وأيضا تمثيل المعطلة الذي قام في نفوسهم فكان سبب التعطيل الذي وقعوا فيه، ولهذا التعطيل الذي هو نفي الصفات مبناه القياس الباطل، مبناه القياس الباطل، لأن من توهم في الصفات هذا القياس الباطل اضطره هذا التوهم إلى النفي الذي هو تعطيل الصفة. فهذا قوله لا يقاس بخلقه في صفاته سبحانه وتعالى، ولا يقاس بخلقه في أفعاله، لا يقاس بخلقه في أفعاله. وهذا أيضا النوع وقع فيها جماعات من أرباب البدع والضلال. قال كما لا يقاس بهم في ذاته، لا يقاس بهم في صفاته وأفعاله كما لا يقاس بهم في ذاته. المعنى كما أن ربنا سبحانه وتعالى له ذات لا تشبه الذوات، فأفعاله لا تشبه الأفعال، وصفاته لا تشبه الصفات، والقول في الصفات كالقول في الذات، كما أن لله ذاتا لا كالذوات فصفاته كذلك، فصفاته جل وعلا كذلك. قال خلافا للمعتزلة ومن وافقهم من الشيعة فإنهم قاسوه سبحانه بخلقه فشبهوه بهم فوضعوا له شريعة من قبل أنفسهم. هذا الآن يتحدث عن قياس الأفعال، قال لا يقاس بخلقه في صفاته مثل ما تقدم، وقياس الأفعال هذا الآن الذي يذكر هذا المثال عليه. قال فوضعوا له شريعة من قبل أنفسهم، من قبل أنفسهم، فقالوا يجب على الله كذا ويحرم عليه كذا بالقياس على المخلوق، بالقياس على المخلوق. ولهذا يقال عن هؤلاء مشبهة الأفعال، الأفعال، لأن هذا التشبيه الذي عندهم هو تشبيه لأفعال الخالق بأفعال المخلوق، فما يكون واجبا على المخلوق يجعلونه واجبا على الخالق، وما أيضا يمتنع على المخلوق يجعلونه كذلك، في ما يحرم على المخلوق يجعلونه كذلك يحرم على الخالق. فالمعتزلة ومن وافقهم مشبهة في الأفعال معطلة في الصفات، مشبهة في الأفعال لأنهم شبهوا أفعال الخالق بأفعال المخلوق، يكون يجب على الله كذا ويحرم على الله كذا، هذا مبني على ماذا؟ مبني على قياس لأفعاله بأفعال المخلوق، أفعاله بأفعال المخلوق. فهم مشبهة في الأفعال ومعطلة في الصفات، لأنهم في الصفات ماذا؟ نفات، جحدوا بعض ما وصف الله به نفسه من صفات الكمال، وسموا جحدهم للصفات ماذا؟ توحيدا، جحدهم للصفات سموه توحيدا، وسموه أيضا تنزيها، سموه أيضا تنزيها نفيهم للصفات. ولهذا بعض أكابر ضلال هؤلاء سمع يقول في تسبيحه سبحان المنزه عن الصفات، سبحان المنزه عن الصفات، فجحد الصفات تعطيل الصفات اعتبروه ماذا؟ تنزيه لله، تنزيه لله تعالى الله عز وجل عن هذا التنزيه. هذا التنزيه جحد وتعطيل لصفاته سبحانه وتعالى. قال وشبهوا بخلقه في الأفعال، شبهوا بخلقه المعتزلة في الأفعال فيما يحسن ويقبح، فيما يحسن ويقبح من الأفعال، وسموا ذلك عدلا. هذا التشبيه لله بخلقه بالأفعال سموه عدلا، ولهذا يقولون يجب عليه كذا ويحرم عليه كذا، إذا نظرت في موجب ذلك هو قياس لله بالخلق في الأفعال، قياس لله بالخلق في الأفعال، وسموا ذلك عدلا، وسموا ذلك عدلا. فعدلهم إنكار قدرته سبحانه ومشيئته العامة الكاملة التي لا يخرج عنها شيء من الموجودات، ذواتها وصفاتها وأفعالها. ذوات المخلوقات الله خالقها، وصفات المخلوقات الله خالقها، وأفعال المخلوقات الله خالقها، وليس في هذا الكون إلا ما هو خلق الله. لكن هؤلاء يقولون الله خالق الإنسان، أما أفعال الإنسان الإنسان خلقها، الإنسان خلقها، فصاروا بذلك يثبتون خالقا آخر الذي هو الإنسان. ولهذا سماهم السلف رحمهم الله مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يقولون بخالقين، وهؤلاء كذلك يقولون الله خالق الإنسان والإنسان خالق فعل نفسه. قال وتوحيدهم إلحاد في أسماء الله الحسنى وتحريف معانيها عما هي عليه، هذا توحيدهم في باب الصفات. فكان توحيدهم في الحقيقة تعطيلا، وعدلهم شركا. ما وجه كون عدلهم شركا؟ الآن هذا باب العدل، أن الإنسان هو الخالق لفعل نفسه، إذن هذا شرك من جهة ماذا؟ أثبتوا خالقا مع الله، فشابهوا بذلك المجوس، شابهوا بذلك، ولهذا سماهم السلف رحمهم الله تعالى مجوس هذه الأمة. نعم. قال رحمه الله قوله فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، قال الله تعالى والله بكل شيء عليم، وقال ولا يحيطون به علما، أي لا يحيط الخلائق به سبحانه علما، فهو الموصوف بصفات الكمال التي لا تبلغها عقول الخلائق، كما في الصحيح لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فجاء في الكتاب والسنة من صفاته سبحانه، فما جاء في الكتاب والسنة من صفاته سبحانه وجب الإيمان به وتلقيه بالقبول والتسليم وترك التعرض له بالرد والتشبيه والتمثيل، فهو الذي وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نرضى بما رضيه لنفسه. فما جاء في الكتاب والسنة من صفاته سبحانه وجب الإيمان به وتلقيه بالقبول والتسليم وترك التعرض له بالرد والتشبيه والتمثيل، فهو الذي وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نرضى بما رضيه لنفسه، فإنه أعلم بما يجوز ويمتنع ويليق بجلاله. قال الإمام الشافعي رحمه الله آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا درج السلف الصالح رضوان الله عليهم، وقد أمرنا باقتفاء آثارهم والاهتداء بمنارهم، كما قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال الشعبي رحمه الله: عليكم بآثار من سلف. عليكم أظن في بعض النسخ ما هي موجودة، وهي عندي موجودة، النسخة هذه نسخة قديمة هي موجودة يعني في أصل الكتاب، ما يصح أن يقال يعني ليست في الأصل، هي في الأصل موجودة. قال عليكم بآثار من سلف، فتثبت في الأصل، لأن كان عرفت من بعض النسخ هكذا، وقال الشعبي بآثار من سلف، بآثار من سلف، لا، وقال الشعبي عليكم بآثار من سلف، يعني هكذا في أصل الشارح رحمه الله. وقال الشعبي رحمه الله: عليكم بآثار من سلف، وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، أعلم بنفسه وبغيره، فهو جل وعلا سبحانه أحاط علما بكل شيء، مثل ما قال: والله بكل شيء عليم، وقال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فعلمه محيط بكل شيء جل وعلا، وهو أعلم بنفسه وأعلم بغيره. فلما يأتي الإخبار منه جل شأنه سبحانه عن نفسه بصفات يخبر عباده بها، يعرف عباده نفسه بهذه الصفات هو سبحانه، ثم يأتي بعض خلقه ويقول: هذا ما يصلح له، هذا ما يليق به، هذا لا بد أن يصرف عن معناه، معناه لا يليق بالله، مع أن معناه واضح وظاهر وبين ولا خفاء به، ومقامه مقام تعظيم لله عز وجل وإثبات كمال يليق به، لكنهم أتوا من سوء الفهم للنص، فهموا من النص ماذا؟ تشبيها، النص ليس فيه تشبيه، فهموا منه تشبيها، فاضطرهم هذا الفهم الفاسد إلى أن يقولوا: النص لا يليق بالله، وأنا لا بد أن نغير ونصرف عن ظاهره. فلو علموا هذا الأمر الذي ينبه عليه أهل العلم، الله أعلم، قل أنتم أعلم أم الله، الله أعلم بنفسه ويخبر عن نفسه، ثم يتجرأ بعض هؤلاء يقول: لا، هذا ما يصلح، وهذا لو أثبتناه للزم كذا، حتى وصل الحال ببعضهم أن صاروا يوصون أتباعهم أن يقرأوا القرآن بدون محاولة فهم، يقول: خطر على عقيدتك، خطر على عقيدتك، والقرآن فيه وفيه وفيه من الفهوم الفاسدة التي عندهم، وهذا لابد نقول لكم حتى تعرف الأمور على حقيقتها. هو نفسه يفهم من كلام الله معنى يظن النص يدل عليه، والنص لا يدل عليه، وإنما هو فهم فاسد أتي من سوء فهمه، ثم ينفي ما أثبته الله لأن فهمه أملى عليه أنه لا يليق بالله، وأنه ظاهر لا يليق بالله سبحانه وتعالى. فلو عرفوا أن هذا المعنى الذي يقرر الشيخ الإسلام في صدر المعتقد، وأنه أعلم بنفسه، فكيف يتجرأ عبد مخلوق ويقول عن شيء أخبر الله به عن نفسه هذا لا يصلح بالله، أو لا يصلح لله ولا يليق بالله سبحانه. قال: فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره. قال الله عز وجل: والله بكل شيء عليم، وقال: ولا يحيطون به علما، أي لا يحيط الخلائق به سبحانه علما، فهو الموصوف بصفات الكمال التي لا تبلغها عقول الخلائق، كما في الصحيح لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فما جاء في الكتاب والسنة من صفاته سبحانه وجب الإيمان به وتلقيه بالقبول والتسليم، وترك التعرض له بالرد والتشبيه والتمثيل، فهو الذي وصف بها نفسه وهو أعلم بنفسه، هو الذي وصف بها نفسه وأعلم سبحانه وتعالى بنفسه. وصفه بها رسوله عليه الصلاة والسلام وهو أعلم خلقه به، وأعلم خلقه به. إذن ماذا يكون هذا النافي؟ إذن ماذا يكون هذا النافي الذي يأتي إلى هذا المقام العظيم يقول له هذا كل ما يصلح لله؟ ما هو الذي لا يصلح لله؟ الذي قاله الله عن نفسه والذي قاله عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. قال فعلينا أن نرضى بما رضيه لنفسي فإنه أعلم بما يجوز ويمتنع ويليق بجلاله، ما يجوز ويمتنع ويليق بجلاله. بناء على هذا أئمة السلف عندهم الصفات ماذا؟ توقيفية. وطريقتهم الإثبات لما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من أوصاف الكمال ونعوت الجلال لا يتجاوزون القرآن والحديث. قال الإمام الشافعي رحمه الله آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا منهج قائم على معرفة الحق، تعظيم للنصوص. آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت بما جاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وعلى هذا درج السلف الصالح رضوان الله عليهم، قد أمرنا باقتفاء آثارهم والاهتداء بمنارهم، كما قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا الكلام قاله عليه الصلاة والسلام على إثر موعظة سمعها الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، وصفها العرباض بأنها بليغة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب، فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، فأعطاهم وصية جامعة منها هذا. قال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فكأنه قيل ماذا نصنع، وأجاب دون أن يسأل من كمال نصحه، قال فعليكم بسنتي إلى آخره. فمما أوصى به عليه الصلاة والسلام اتباع والأخذ بسنة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. والله جل وعلا قال في القرآن السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه، فاتباعهم بإحسان هذا موجبات رضا الله عن عبده سبحانه وتعالى. قال وقال ابن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. هناك في القرآن نص على هذه المسألة، مسألة كفاية النص، هناك نص أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم في كفاية، فيقول فقد كفيتم بماذا؟ بالكتاب والسنة، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، يكفيك في إيمانك ودينك وعقيدتك أن تقول أعتقد كذا لقول الله تعالى كذا، واعتقد كذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، انتهى انتهى المعتقد. هذا هو المعتقد، معتقد إيمان بما دل عليه الكتاب وبما دل عليه السنة. وهذه طريقة السلف رحمه الله، يثبت العقيدة بالدليل. الدليل ما هو؟ قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وجاء عن ابن مسعود هذا الآن يأمر بهذا المسلك القويم، وله أثر آخر يخبر بالمسلك الذي كان عليه هو الصحابة، يقول إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. إنا نقتدي ولا نبتدي، لا نأتي شيء نبتدئه من أنفسنا، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. وقال الشعبي رحمه الله: عليكم بآثار من سلف، يعني استمسك بها، استمسك بها آثار من سلف، وإن رفضك الناس أن لا تستوحش، وإياك وأراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول. وعادة صاحب البدعة يزخرفها بالقول حتى تنفق، يزخرفها بالقول يعني يزين العبارة، لا وزيادة على ذلك في التزيين يزين شكل الكتاب، يزخرف الكتاب ويضع بأشكال يعني مذهب وأشكال جميلة حتى إذا رأها العامي بزخرفة وجمال إخراج الكتاب، زخرفة الكتاب يصبح كل ما في الكتاب 100%. فعلا العوام مساكين، العوام أتباع كل ناعق مساكين. ولهذا الآن تجد بعض العوام بيده كتاب مزخرف ويدعو به، وفيه شرك وفيه استغاثات شركية وفيه بدع وفيه طلاسم، ورأينا هذا، تجده يدعو ويرى أنه مجتهد في خير، وهو في شيء بيده يحمل باطلا، يحمل ما يوجب رد دعائه وعدم قبول مناجاته بسبب من قال عنهم عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. فهم يزخرفون القول وأيضا يزخرفون الكتاب، زخرف الكتاب ينمق الكتاب حتى يصبح له رواج عند العوام والجهال. نعم. قال رحمه الله: قوله وأصدق قيلا، قال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا. وثبت في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته يوم الجمعة: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث: فما أخبر به الله سبحانه فهو حق وصدق، علينا أن نصدقه ولا نعارضه ولا نعرض عنه، فمن عارضه بعقله لم يصدق به، وكذلك من أقر بلفظه مع جحد معناه أو حرفه إلى معاني أخر غير ما أريد به لم يكن مصدقا. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: وأصدق قيل سبحانه وتعالى، أي كما قال الله جل وعلا: ومن أصدق من الله قيلا. والاستفهام هنا بمعنى النفي، أي لا أصدق قيلا من الله، استفهام بمعنى النفي، أي لا أصدق قيلا من الله سبحانه وتعالى، فهو أعلم بنفسي وبغيره وأصدق قيلا سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، ومن أصدق من الله قيلا. قال: وثبت في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته يوم الجمعة: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. لاحظ يقول ذلك في خطبة الجمعة ويكرر ذلك، يسمعون هذه الجملة منه مرات، هذا يعتبر ماذا؟ تأسيس لقاعدة يقام عليها الدين، هذا تأسيس لقاعدة متينة يقام عليها الدين، يجب أن تكون ثابتة في قلب كل مسلم. أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن تلقي الدين عقيدة وشريعة من أصدق الحديث وخير الهدى، فهذا تأسيس يسمعها المسلم ولا تزال تتمكن من قلبه، ترسخ في قلبه، وهذا فائدة التكرار، يسمعها كل جمعة فتكون راسخة في قلبه. أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، شر الأمور محدثاتها. عندما يأتي العامي أو المبتدئ يقول لناحية عملية وركزت عنده هذه القاعدة، أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها، ثم يعرض عليه عمل يقال إنه من الشريعة، القاعدة عنده الآن، ماذا سيقول؟ يقول دلني على دليلها من القرآن أو دليلها من السنة، لأن إذا لم يثبت عليها الدليل هي دخلت في القسم الآخر الذي هو شر الأمور محدثاتها، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال فما أخبر الله به سبحانه فهو حق وصدق، ما أخبر الله به فهو حق وصدق، لأنه لا أصدق من الله قيلا، فكل ما أخبر الله به فهو حق وصدق. إذا ماذا علينا؟ أن نصدق ولا نعارض ولا نعرض، كل ما يأتينا عن الله نصدق فأصدق من الله، ولا نعارض، لا نعارض كلام الله بعقولنا وآرائنا، ولا نعرض عنه، ولا نعرض عنه، علينا أن نصدقه ولا نعارضه ولا نعرض عنه، فمن عارضه بعقله لم يصدق به. المعارضة العقلية لكلام الله هذا فرع عن عدم التصديق، لأنه لو صدق لم يعارض. وكذلك من أقر بلفظه مع جحد معناه، مع جحد معناه، مثل ما يصنع أولئك في نصوص الصفات، يقر باللفظ لكن معنى ما يؤمن به، يجحد معناه، فهل هذا أيضا مصدق لكلام الله؟ أو حرفه إلى معاني أخرى، معاني أخرى غير ما أريد به، لم يكن مصدقا. نعم. قال رحمه الله: قوله وأحسن حديثا من خلقه، قال الله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، لفظه لفظ استفهام، ومعناه لا أحد أحسن حديثا منه سبحانه، فألفاظه أفصح الألفاظ وأبينها وأعظمها مطابقة لمعانيها المرادة منها، ومعانيه أشرف المعاني، فلا تجد كلاما أحسن تفسيرا ولا أتم بيانا من كلامه سبحانه، ولهذا سماه الله تعالى بيانا، وأخبر أنه يسره للذكر، يسر ألفاظه للحفظ، ويسر معانيه للفهم، فمحالا أن يترك باب الإيمان بالله وأسمائه وصفاته ملتبسا، وهو أشرف العلوم على الإطلاق، بل قد بينه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا قاطعا للعذر لا لبس فيه ولا إشكال، فآيات الصفات واضحة المعنى وضوحا تاما، بحيث يشترك في فهم معانيها العام والخاص، أي فهم أصل المعنى لا فهم الكنه والكيفية، كما أنها مفيدة للعلم اليقيني الكامل. قال رحمه الله: قوله وأحسن حديثا من خلقه، أي كما في الآية الكريمة، ومن أصدق من الله حديثا. قال لفظه لفظ استفهام، لفظه لفظ استفهام، ومعناه النفي، لفظه لفظ استفهام ومعناه النفي، أي لا أحد أحسن حديثا منه. أعد قراءة السطر الأول. قوله قال رحمه الله: قوله وأحسن حديثا من خلقه، قال الله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. لفظه لفظ استفهام ومعناه لا أحد، يعني معناها النفي، مثل ومن أظلم، أي لا أظلم، ومثل هل تعلم له سمية، أي لا سمية له. فلفظه لفظ الاستفهام لكن معناه النفي، أي لا أحد أحسن حديثا منه سبحانه وتعالى، حديثه أحسن الحديث وأتمه. ولهذا قال: فألفاظه أفصح الألفاظ وأبينها وأعظمها مطابقة لمعانيها المرادة منها، ومعانيه أشرف المعاني، فلا تجد كلاما أحسن تفسيرا منه. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فلا تجد كلاما أحسن تفسيرا ولا أتم بيانا من كلامه سبحانه، من كلامه سبحانه وتعالى. ولهذا سماه الله بيانا في مواضع، هذا بيان للناس، سماه بيانا سبحانه وتعالى، وسماه المبين، الواضح والمبين الموضح، سماه بيانا، وأخبر أنه يسره للذكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر. وانتبه لفائدة ثمينة في معنى قوله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر. يقول: يسر ألفاظه للحفظ، ويسر معانيه للفهم، تيسير للألفاظ والمعاني، يسير للألفاظ والمعاني، ألفاظ القرآن ميسرة للحفظ. ولهذا أحيانا ترى صور تدلك على هذا التيسير، تجد رجل بدأ يحفظ القرآن بعد 60 سنة ويختمه كامل في صدره، هذا من التيسير. وتجد مثلا أحيانا طفلا لم يتم 6 سنوات وحفظ القرآن، وتجد أيضا إنسان ما يعرف العربية أبدا، لو تقول كيف حالك ما يدري ماذا تقول له، لو تقول كيف حالك أو تقول ما اسمك ما يدري ماذا تقول، ويقرأ القرآن كله، يقرأ من صدره كله، يقرأه قراءة أتقن منك وأنت صاحب اللسان العربي، هذا تيسير. والتيسير للفهم، يسره الله لفظا وألفاظه، ويسر أيضا معانيه سبحانه وتعالى، ويسر معانيه. قال: يسر ألفاظه للحفظ ويسر معانيه للفهم، ويسر معانيه للفهم. فمحال أن يترك باب الإيمان بالله وأسمائه وصفاته ملتبسا، صحيح؟ محال مع هذا التيسير. ثم يأتي أعظم شيء في الدين الإيمان يكون ملتبس، ما هو واضح في القرآن، حتى جاء أولئك المتأخرون بفهومهم وضحوا أشياء كانت غامضة، ما كانت واضحة، هم اكتشفوها. يعني ترى في كتبهم عجب، لما جاءوا إلى الرحمن على العرش استوى، اجتهدوا إلى أن وصلوا أن الاستوى الاستيلاء، ما يصلح الاستوى. وقيل لهم: أعطونا شاهد من لغة العرب أنهم يقولون استوى ويقصدون استولى، هاتوا شاهد. فبحثوا يمينا وشمالا ما وجدوا إلا بيت لشاعر نصراني: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. وعارضهم أهل العلم وقالوا: هذا الآن الذي تستشهدون به البيت على أن استوى معناه استولى هو ضدكم البيت، نفس البيت، هو أصلا لا يصلح أن يستشهد به، لكن نفس البيت هذا ضدكم، قد استوى بشر على العراقي يعني ارتفع على دخل وارتفع على العرش هناك وسرير الملك حقيقة، هو حجة عليكم، ما عندهم إلا هذا البيت الوحيد، مشاهد من لغة العرب ما عندهم. هل يمكن أن هذا الكلام المبين الواضح استوى العرش، الله يقصد استولى، ثم نعرف أن معناه استولى من بيت الشاعر النصراني؟ الصحابة ما كان موجود في زمانهم هذا الشاعر حتى يعرفون منها أن معنى استوى استولى، ما كان موجود هذا، إذن الصحابة ما فهموا هذا المعنى حتى جاء أولئك، وشيء عجب، شيء غاية في العجب. فيسر ألفاظه للحفظ ويسر معاني للفهم، فمحالا يترك باب الإيمان بالله وأسماءه وصفاته ملتبسا، وهو أي الإيمان بالله أشرف العلوم على الإطلاق، وهو أي الإيمان بالله أشرف العلوم على الإطلاق، بل قد بينه الله ورسوله بيانا شافيا قاطعا للعذر لا لبس فيه ولا إشكال. ولهذا الإمام مالك رحمه الله يقول محال أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم بين للأمة قضاء الحاجة، تجد مسألة قضاء الحاجة بتفصيل دقيق، بينت تفاصيل دقيقة، قال محال أن يكون بين للأمة قضاء الحاجة وترك التوحيد، ما بين، حتى جاء أولئك وجاءوا بالضوابط التي يفهم فيها التوحيد والقيود التي يفهم فيها التوحيد، محال، مثل ما قال هنا محال، حتى الإمام مالك قال محال، محال أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام بيّن آداب قضاء الحاجة تفصيلا وترك التوحيد دون بيان. فآيات الصفات واضحة المعنى وضوحا تاما، بحيث يشترك في فهم معانيها العام والخاص، أي فهم أصل المعنى لا فهم الكن والكيفية، كما أنها مفيدة للعلم اليقيني الكامل. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون على الله ما لا يعلمون، ولهذا قال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. قال الشارح رحمه الله: قوله ثم رسله صادقون أي فيما جاءوا به عن الله، والصدق هو مطابقة الخبر للواقع، فرسله عليهم السلام صادقون في جميع ما أتوا به، إذ هو الحق الصدق المطابق للواقع. فلا يصح لإنسان قول ولا عمل إلا باعتقاد صدقهم وأمانتهم، وأنهم بلغوا البلاغ المبين بأبلغ عبارة وأوضح أسلوب، ليس في كلامهم لغز ولا أحاجي، وليس له باطن يخالف ظاهره، وأن لديهم من القدرة على التعبير وكمال العلم وتمام الشفقة والنصح ما ليس عند غيرهم، فيجب أن يكون بيانهم للحق أكمل من بيان كل أحد فمن المحال أن يتركوا باب الإيمان بالله وأسمائه وصفاته ملتبسا، وهو أشرف العلوم على الإطلاق وأجلها وأوجبها، قد بينوه غاية البيان ولم يبق فيه شك ولا إشكال. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة كما أمر ولم يكتم منها شيئا، فإن كتمان ما أنزله الله عليه يناقض موجب الرسالة، كما أن الكذب يناقض موجب الرسالة. قال: ومن المعلوم في دين المسلمين أنه معصوم من الكتمان لشيء من الرسالة، كما أنه معصوم من الكذب فيها، والآية تشهد له بأنه بلغ الرسالة كما أمر الله، وبين ما أنزل الله إليهم ما أنزل إليه من ربه، وقد وجب على كل مسلم تصديقه في كل ما أخبر به. نعم، يعني لما ذكر في ما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى وأنه أعلم بنفسه وبغيره، وأنه عز وجل أصدق قيلا وأحسن حديثا كما قال تعالى ومن أصدق من الله قيلا، كما قال تعالى ومن أصدق من الله حديثا. انتقل الكلام على الرسل الذين هم مبلغون عن الله، مبلغون عن الله، فوصفهم بأنهم صادقون مصدوقون، صادقون مصدوقون. قال ابن مسعود رضي الله عنه في الحديث المشهور، مشهور بحديث الصادق المصدوق، قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه إلى آخر الحديث. هذا الحديث يعرف عند أهل العلم حديث الصادق المصدوق، لأن ابن مسعود صدره بهذه اللفظة. هذه صفة للرسل، هذه صفة للرسل عموما، صادقون أي فيما يخبرون عن الله، فيما يخبرون صادقون في إخباراتهم عن الله عز وجل، مصدوقون أي مؤيدون من الله بالآيات والبراهين والحجج التي تبرهن على صدقهم وصدق ما جاءوا به. ثم رسله صادقون أي فيما جاءوا به عن الله، والصدق هو مطابقة الخبر للواقع، فرسله عليهم السلام صادقون في جميع ما أتوا به، إذ هو الحق الصدق المطابق للواقع، المطابق للواقع. فلا يصح لإنسان، فلا يصح للإنسان قول ولا عمل إلا باعتقاد صدقهم وأمانتهم. أعمال الإنسان أصلا متوقفة على الإيمان بماذا؟ بصدق الرسل، لأن الدين إنما جاء من طريقهم، وهم الواسطة بين الله وخلقه في بلاغ دينه. فمن أساسيات الدين التي ينبني عليها قبول العمل الإيمان بصدق الرسل وأمانتهم، الإيمان بصدق الرسل عليهم السلام وأمانتهم. فلا يصح لإنسان قول ولا عمل، يعني لا يقبل منه قول ولا عمل إلا باعتقاد صدقهم وأمانتهم، وأنهم بلغوا البلاغ المبين بأبلغ عبارة وأوضح أسلوب، ليس في كلامهم لغز ولا أحاجي، ليس في كلامهم لغز ولا أحاجي. الأحاجي هي الألغاز، يأتي لك بعبارة يقولون يسمونها ملغزة، بعبارة ملغزة يعني ظاهرها يعطيك معنى قريب ولكن لها معاني تخفى عليك، ويقول لك مثلا ما المراد بكذا، تقول لك كذا يقول خطأ، تقول لك يقول خطأ خطأ، ويكون المعنى معنى خفي، معنى الملغز بهذا اللفظ إليه خفي. القرآن والسنة ما فيها الغاز وحاجة، ما فيها الغاز وحاجة، لكن الرحمن على العرش استوى، إذا كان استوى المراد بها استولى، المراد بها استولى، واكتشفوا هذا المعنى ستجدون في بيت يأتي فيما بعد لشاعر نصراني قال قد استوى بشر على العراق، هذا أصبح ماذا؟ استوى العرش يعني استولى، هذا إيش؟ لغز، هذا ما هو معنى واضح، هذا ما هو معنى واضح. المعنى الواضح واضح في لغة العرب بإجماع، استوى، استووا إلينا لتستووا على ظهورهم، معنى واضح العلو، لكن لما قام في نفسهم معنى فاسد وهو أن العلو ما يليق بالله، ذهبوا يحرفون الألفاظ وأصبحت مع المعاني على فهومهم، أصبحت الألفاظ على فهوم الغاز تفكك بأشياء يعني صعبة ودقائق يبحثون عنها. وكلم الله موسى